بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن مشكلة نصية تعتبر تافهة بالنسبة للمشكلة اللي احنا هنناقشها النهاردة. تكلمنا عن المشكلة النصية اللي حصلت في واقعة التجلي، وقلنا ان هذه الواقعة موجودة في انجيل متى ومرقس ولوقا، لما صعد يسوع على الجبل وتغيرت هيئته، في صوت من السحابة سمعوه التلاميذ. الصوت ده كان بيقول ايه؟ قلنا ان في انجيل متى 17:5 الصوت كان بيقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. والصوت في انجيل مرقس كان بيقول: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. يعني ما فيش كلمة الذي به سررت. وكانت مشكلتنا النصية في نص انجيل لوقا، مفروض الفان دايك بيقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا، ولقينا ان في الترجمات التانية النقدية او الترجمات النص نص زي ترجمة الحياة بتقول هذا هو ابني الذي اخترته له اسمعوا، هذا هو ابني الذي اخترته. وعرفنا ان النص ده كان فيه ثلاث قراءات: قراءة الذي اخترته اللي هي اكليليجمينوس، وقراءة اجابيتوس الحبيب او الحبيب، وقراءة الحبيب الذي به سررت أجابيتوس إن هو يودوكيس. وناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل، واستفدنا في طرح أقوال العلماء النقاد، وعرفنا إن هذا النص مش بس محاولة توفيق ما بين الأناجيل الثلاثة الإذائية، ولكن دخل فيها قضية التحريف بدافع لاهوتي. ده مش بدافع لاهوتي. القضية اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة واشرنا اليها ببساطة المرة اللي فاتت، كانت ان كان في مهرطقين ليهم عقيدة اسمها عقيدة التبني. بالانجليزي بيسموها ادوبشنزم. ايه عقيدة التبني ده اللي رد عليها القرآن الكريم ايضا؟ عقيدة التبني ان كان في مسيحيين اوائل من القرون الاولى كانوا بيؤمنوا ان يسوع المسيح مش مولود من الاب قبل كل الدهور، ومش ابن الله بالطبيعة من جوهر الآب. لا، ما كانوش بيؤمنوا بكده، كانوا بيؤمنوا ان المسيح ابن الله بالتبني، ان ربنا اختار له يسوع انه يكون ابنه، لكن ما هوش ابنه من الازل. فبيبقى بيعتقد ان يسوع هو ابن الله المختار، يعني ربنا اختاره، اصطفاه، اتخذوا ابن. والقرآن الكريم رد على هذه العقيدة: ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه. إذن فقضية التجلي والنص اللي موجود في إنجيل لوقا وضح لنا ان في تحريف لاهوتي، وان مفيش وحي ما بين الاناجيل الثلاثة. يعني احنا كده عندنا الصوت قال ثلاث حاجات في ثلاث اناجيل مختلفة. اول حاجة انه قال في انجيل متى: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وفي انجيل مرقس: هذا هو ابن الحبيب. وفي انجيل لوقا بحسب النسخ النقدية وبحسب القراءة الصحيحة: هذا هو ابن الذي اخترته. طب ليه حرفوا؟ دوافع لاهوتية. المسيحيين حرفوا الانجيل علشان ايه؟ تقول بعقائدهم. لا انت مفتري يا تعب. طيب حقكوا عليا، بلاش الكلمة دي. المسيحيين ما حرفوش الانجيل عشان تقول بعقائدهم. المسيحيين حرفوا الانجيل علشان يشيلوا منها ادلة الهراطقة. كده انا منصف، يعني مش هقول ان المسيحيين حرفوا الانجيل علشان يخلوها تقول بعقائدهم، هنناقش القضية دي بعدين. لكن في الواقع اللي احنا درسناها الاسبوع الماضي ان المسيحيين حرفوا في الانجيل. ليه؟ علشان الانجيل فيه نصوص الوثنيين بيستشهدوا بيها او الهراطقة بيستشهدوا بيها، احنا مش عاوزينهم تكون ليهم ادلة في كتابنا. كتاب ضخم جدا لبارت ايرمان ومن افضل كتبه The Orthodox Corruption of Scripture. هذا الكتاب يعني كتاب اكاديمي خطير، واتمنى انه يترجم. The Orthodox Corruption of Scripture. احنا عندنا شهادات من اباء الكنيسة تقول ان الهراطقة قاموا بتحريف الانجيل لتقول بعقائدهم. ده شيء عادي يا جماعة. المهرطقين لعبوا في النصوص الانجيل علشان يخلوا الانجيل يقول بعقائدهم. بارت ايرمان بقى بيثبت ايه؟ بيثبت بقى العكس، ان اللي المفروض هم اصحاب العقيدة السليمة حرفوا الانجيل او حرفوا السكريبتشر الكتب المقدسة علشان تقول بعقائدهم هم. يعني كله بيحرف شغال على الوشين. المهرطق بيحرف علشان يخلي الكتاب تقول بعقائده، والارثوذكس يحرفه عشان يخلي الكتاب تقول بعقائده. انا عاوز انقل كلام لاحد اباء الكنيسة من القرن الثالث، اوريجانوس ضد كالسس. اوريجانوس كان كتب رسالة لواحد وثني اسمه كالسس. ليه بقى؟ بيرد عليه. كالسس ده كان موريهم النجوم في عز الظهر، مرجع مشهور جدا، The Early Church Fathers, Anti-Nicene Fathers, Volume 4, Fathers of the 3rd Century, Origen against cancers book 2 chapter 27. بيقول كلام خطير جدا. اقروا الكلام ده وتمعنوا فيه. Now I know of no others who have altered the gospel save the followers of Marcion and those of Valentinus, and I think also those of Lucian. But such an allegation is no charge against the Christian system, but against those who dared so to trifle with the Gospels. الكلام ده كلام مهم جدا. أوريجانوس بيقول هو المفروض ان كالسس كتب لأوريجانوس بيقول له المسيحيين كانوا عمالين يلعبوا هم في الانجيل. خدوا بالكم الكلام ده كلام مهم. كالسس كتب لأوريجانوس قال له المسيحيين بيحرفوا في الانجيل علشان يقولوا بعقائدهم. فأوريجانوس بيرد عليه قال له انا معرفش مسيحيين حقيقيين بيحرفوا في الانجيل، لكن اعرف مهرطقين بيحرفوا، ماركيون واتباعه وفالنتينوس واتباعه ولوسيان واتباعه، هم اللي بيحرفوا في الانجيل ويلعبوا فيه. وبيقول له يعني تحريف المهرطقين للانجيل مش حجة على المسيحيين. الكلام ده موجود في كتاب أوريجانوس ضد كالسس الكتاب الثاني الفصل 27. كالسس بيتهم المسيحيين بان هم بيلعبوا في المخطوطات. ارحموا المخطوطات شوية يا جماعة، المخطوطات اشتكت، عمالين تحرفوا فيها علشان تزبطوا فيها عقائدكم. فأوريجانوس بيقول له لا، انا ما اعرفش مسيحيين بيحرفوا في الانجيل، لكن اعرف مهرطقين، يعني هو قصده يقول ان دول منسوبين للمسيحية غلط، اعرف مهرطقين بيحرفوا في نص الانجيل زي ماركيون ولوسيان وغيره، ودول مش محسوبين على المسيحية. يعني بيقول له but such an allegation is no charge against the Christian system، الناس دول ما يحسبوش علينا، مش عشان في مهرطقين وحشين حرفوا الانجيل يبقى تقول المسيحيين بيحرفوا، ما يصحش. حلو الكلام. احنا النهاردة هنثبت بقى ان الارثوذكس كمان حرفوا في الانجيل. لو الحالة النقدية اللي احنا بندرسها دلوقتي ما بتثبتش ان هم حرفوا في الانجيل من اجل اثبات عقيدة، فعلى الاقل الحالة اللي احنا هندرسها النهاردة بتثبت ان الارثوذكس حرفوا في الانجيل علشان يشيلوا ادلة المهرطقين من الكتاب. يبقى انا عاوزكم تركزوا كويس قوي. احنا عندنا اباء الكنيسة بيقولوا ان كان في ناس مهرطقين منسوبين للمسيحية حرفوا الانجيل علشان يخلوا الانجيل يقول بعقائدهم. هنثبت احنا دلوقتي ان مش بس الهراطقة كانوا بيحرفوا، ده كمان الارثوذكس بيحرفوا. فبقى الكتاب مسلمش لا من مؤمن ولا من كافر. هذه القضية قضية خطيرة جدا. قبل ان نبين هذا علينا ان نلقي الضوء على حقبة مظلمة من تاريخ انتقال النص. علينا ان نلقي الضوء على حقبة مظلمة من تاريخ انتقال النص. يعني ايه حقبة مظلمة من تاريخ انتقال النص؟ يعني فترة زمنية ما نعرفش نص الكتاب فيها كان شكله ايه بالظبط. ايه يا تعب الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده؟ في الاول خالص في بداية محاضراتنا كنا بنقول ان هناك فارق كبير بين النص الاصلي the original text اللي كتبه الرسل بايديهم او اللي هم ملوه، وما بين المخطوطات الاولى لهذا النص. يعني احنا عندنا نسخ اصلية مفقودة اتكتبوا مثلا سنة 60، اول مخطوطة لهذه النسخ ظهر لنا امتى؟ لو قلنا مثلا ان احنا بنتكلم عن انجيل مرقس، فاول مخطوطة يونانية ظهرت سنة 325 المخطوطة السينائية. انجيل لوقا يبقى البردية 75 في القرن الثالث. انجيل يوحنا سنة 200 ميلاديا. يعني في فارق يعني اكتر من 100 سنة ما بين النص الاصلي وما بين اقدم المخطوطات، وفي بعض الاناجيل الفترة بتكتر ب200-300 سنة. في هذه الفترة اللي ما عندناش فيها وثائق لنص العهد الجديد، هذه فترة مظلمة. لو حصل في النص اي تغيير او اي تبديل قبل سنة 200 ميلاديا مش هنعرف نكشفه، مش هنعرف نكشفه. ليه؟ الاول عاوز كل واحد بيسمعني يقول الحمد لله على نعمة الاسلام. احنا عندنا القرآن الكريم يا جماعة نعمة كبيرة جدا جدا. القرآن الكريم منقول بمخطوطات مكتوبة ومنقول شفاهة، والشفاهة هذه نستطيع ان نتوصل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق سلسلة من الرجال. وفي شروط طبعا للنقل، وهذه قضية كبيرة جدا تميزت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المشكلة ان الكتاب المقدس ما فيهوش ده. الكتاب المقدس يعني مخطوطات، ما فيش مخطوطات ما فيش كتاب. طب القرآن الكريم لو ما فيش مخطوطات في كتاب. فنقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن. طب هذه الفترة المظلمة اللي احنا ما عندناش فيها مخطوطات نعمل ايه؟ نخبط دماغنا في الحيط يعني؟ عاوزين يا جماعة نوصل للنص الاصلي؟ مش معقول كده، ما ينفعش نعمل حاجة. طب لو حصل تحريف في هذا الزمن المظلم عليه العوض ومنه العوض، انتهت القضية. هنقل كلام خطير جدا. لبارت إيرمان في كتابه الماتع مسكوتين جيسس سوء اقتباس يسوع صفحة 57 بيقول ايه. الكتاب ده لازم يدرس، هذا الكتاب مؤلم جدا للمسيحيين. بيقول ايه؟ For the moment it is enough to know that the changes were made. يعني بيقول لك الى هذه اللحظة يكفي ان نعلم ان هناك تغييرات حدثت. الكتاب المقدس اتلعب فيه، يعني الكتاب المقدس اتلعب فيه. ما ينفعش تقول الكتاب ما تلعبش فيه. فهو بارت إيرمان بيقول لك يعني حصلت تغييرات. طيب وبعدين في مشكلة في هذه التغييرات، يعني بعض التغييرات بنقدر نصل لأصلها. ايه المشكلة يا دكتور بارت؟ بيقول ايه بقى؟ For the moment it is enough to know that the changes were made and that they were made widely. يعني اللعب على ودنه، يعني التحريف انتشر وانتشر وتوغلوا، يعني بص الى ابعد الحدود. especially ايوه especially in the first 200 years in which the texts were being copied when most of the copyists were amateurs. يعني ايه؟ يعني بيقول لك النص اتغير واتغير على نطاق واسع، لكن اهم التغييرات او التغييرات حدثت في ازمنة مبكرة جدا قبل سنة 200 ميلاديا، في الميتين سنة الاولى من انتقال النص. حد فاكر قضية النص الخاص بمشكلة العيد؟ انا لا اصعد الى هذا العيد، او انا لست اصعد بعد الى هذا العيد. قلنا ان اقدم المخطوطات واصحها البردية 66 من سنة 200 ميلاديا بتشهد بقراءة الفاندايك. لما فتحنا اقوال العلماء وعرفنا ان هم رجحوا القراءة اللي بتخلي ان يسوع كذب، قالوا لنا ايه يا جماعة؟ قالوا لنا معلومة من ذهب، ان التحريف حصل قبل سنة 200 ميلاديا، قبل زمن البردية 66. بارت ايرمان ايضا في كتابه مسكوتين جيسس لما تكلم على مشكلة الاصحاح الاخير من انجيل يوحنا، وقال لك ان الكثير من العلماء بيعتقدوا ان هذا الاصحاح الاخير اضافة، لكن هذه الاضافة تمت قبل سنة 200 ميلاديا. يعني الاصحاح 21 موجود في البردية 66 اقدم وثيقة الانجيل يوحنا، لكن العلماء عارفين يا جماعة ده انجيل يوحنا مختوم في الاصحاح 20، وواضح جدا ان الاصحاح 21 اضافة. كيف نثبتها؟ كيرت ألاند ايضا في كتابه The Text of the New Testament بيقول عن هذه المشاكل ان هي تحدي لعلم النقد النصي. يا جماعة علم النقد النصي علم عاجز لا يعتمد الا على الوثائق، مادام وفيش وثائق يبقى ايه؟ يبقى انا ما اقدرش اعمل لك حاجة. انا كناقد نصي شغلتي اصلا ان انا بدرس المخطوطات والشواهد وبقارنها ببعض في محاولة للوصول لاقرب صورة للاصل. طب انا لو ما عنديش مخطوطات هعمل ايه؟ اروح المطبخ اقشر بطاطس، ما عنديش حاجة اشتغل فيها. يبقى الفترة هذه المبكرة اللي قبل سنة 200 ميلاديا ما عنديش فيها مخطوطات، يبقى انا اروح اقعد في بيتنا ما اشتغلش، ما عنديش حاجة اشتغل فيها. لا يوجد اسانيد توصلني للنص الاصلي عن طريق رجال نوثقهم، نعرف ان القديس فلان ده ما طلعتش من بقه العيبة، فلما يستشهد بنص او يقول نص يبقى ده نص صحيح، وكتاباته بقى ما تلعبش فيها. يعني ما يجيش الانبا بشوي ويقول لك دي كتابات الاباء كانوا بيزودوا فيها وينقصوا فيها براحتهم، ويقول لك ده القديس فلاني قال وهو لا قال ولا حاجة. يا جماعة احنا في مصائب بالنسبة لكتاب العهد الجديد. انا بقول كل الكلام ده ليه؟ بقول كل الكلام ده لان المشكلة اللي احنا هنلقي عليها الضوء دلوقتي مشكلة حصلت في هذا الزمن المظلم، في الزمن اللي احنا ما عندناش فيه مخطوطات. طب هنوصل للنص الاصلي ازاي؟ ده في مصيبة كمان. ايه المصيبة دي؟ استنوا بقى عشان اتعدل في القعدة، عشان دي مصيبة كبيرة قوي. المصيبة دي ان ممكن يحصل تحريف في المخطوطات في زمن مبكر جدا، وهذا التحريف هو اللي ينتشر ويتوغل في أغلبية المخطوطات. يعني ايه؟ ودي مهمة جدا لمحاضرتنا النهاردة. قول كده الكلام ده تاني عشان الناس تستوعب وتصحى من النوم بقى وتفوق. ممكن يحصل تحريف في زمن مبكر جدا، وهذا التحريف هو اللي ينتشر في المخطوطات، ويكون وجود النص المحرف في المخطوطات اكتر من وجود النص الاصلي. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يعني انا اغير النص واحرفه، وفي عملية النسخ النص المحرف هو اللي ينتشر والنص الاصلي يندثر، والوصول اليه يكون اصعب واصعب. كلمات تكتب بماء الذهب لبارت ايرمان، ايضا من كتابه مسكوتين جيسوس، من نفس الصفحة، صفحة 57. الكلام ده كل مسيحي يحط حلقة في ودنه، واتحدى مسيحي يرد عليه. على فكرة يا جماعة، الامة المسيحية قاطبة قامت على كتاب مسكوتين جيسوس. عارفين الابولو، ابولوجيست؟ مفيش ابولوجيتك واحد في العالم كله ما اتضايقش من كتاب مسكوتين جيسوس. خدوا بالكم، على فكرة انا بتاع لغات، فلما ما اعرفش اقول كلمة ابولوجيست ما تزعلوش مني. انتوا عارفين مشاغل كتير، وبدي اكتر من 300 محاضرة في الوقت الدراسي، واللهم ارزقنا الاخلاص. كلام ليك يا جارة. طيب، بارت ايرمان بيقول ايه بقى في كتاب مسكوتين جيسوس صفحة 57؟ اقروا الكلام ده وتدبروا فيه. One of the leading questions that textual critics must deal with is how to get back to the original text, the text as the author first wrote it. يعني بيقول لك من اهم الاسئلة اللي بيواجهها الناقد النصي، ازاي نقدر نرجع للنص الاصلي اللي كتبه المؤلف. One of the leading questions that textual critics must deal with is how to get back to the original text, the text as the author first wrote it, given the circumstance that our manuscripts are so full of mistakes. احنا قلنا ان العهد الجديد بيحتاج لنقد نصي لسببين. السبب الاول ضياع الاصول. ما هي لو كانت موجودة وظهرت لنا اي مشكلة هنرجع للاصل. طيب، الاصول ضيعة، وايه كمان؟ والمخطوطات مليانة اخطاء، are so full of mistakes. هل هي دي المصيبة بس يا دكتور بارت؟ الحقيقة مش هي دي المصيبة بس، في مصيبة اطين على دماغ المسيحيين، معلش انا اسف، لان ده كتابهم ومشاكله على دماغهم. بيقول ايه؟ The problem is exacerbated by the fact that once a mistake was made. خدوا بالكم بقى من الكلام ده. Once a mistake was made, it could become firmly embedded in the textual tradition, more firmly embedded in fact than the original. يا فرحتي. بيقول لك ان لو حصل تحريف او حصل خطأ في المخطوطات, الخطأ ده ممكن يتوغل في التقليد النصي ويثبت في المخطوطات اكتر من الاصل نفسه. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يعني ممكن نلاقي الاصل ده, القراءة الاصلية, محفوظة في اقل عدد من المخطوطات, واغلبية المخطوطات تحمل قراءة غير صحيحة. يبقى احنا عندنا ايه بقى؟ عندنا عصر مظلم, العصر ما قبل وجود المخطوطات. طيب هل دي مشكلتنا بس, ان احنا عندنا عصر مظلم ما عندناش فيه مخطوطات نقدر نرجع لها؟ لا, دي مش هي دي المشكلة وبس الحقيقة سعادتك. امال ايه يا فندم؟ المشكلة ان في هذا العصر المظلم ممكن يحصل تغييرات في النص, وهذا التغيير يثبت في المخطوطات وينتشر ويتوغل اكثر من انتشار النص الاصلي نفسه. يعني واحد في العصر المظلم ده قبل سنة 200 ميلادية غير القراءة الاصلية وظهرت لنا مخطوطات من القرن الثالث, يعني بعد هذه الفترة المظلمة, ليس عندنا اي ضمان ان النص الموجود في مخطوطات القرن الثالث والرابع هو نفس النص اللي كان موجود في القرون الاولى. تقولوا الحمد لله على نعمة السند, وتقولوا الحمد لله على نعمة علم مصطلح الحديث, وتقولوا الحمد لله على نعمة الحفظ وقضية الحفاظ والرجال الذين حفظوا لنا الدين في قلوبهم وصدورهم. لما تيجوا تشوفوا الكتاب المقدس ده حصل فيه ايه, ندخل بقى في مشكلتنا النصية. التعب بقى نص ساعة بيتكلم ولسه ما دخلش في المشكلة دي, مقدمة لابد منها. مشكلتنا النصية بقى موجودة, يعني احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على صوت من السحابة, المرة دي هنتكلم على صوت من السماء. معمودية يسوع المسيح مشكلة إذائية أخرى. هذه المشكلة بتوضح لنا نفس النقطتين اللي اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت. النقطة الاولى يا جماعة الكتاب ده مش وحي الهي, النقطة التانية الكتاب ده حصل فيه تحريف. عاوزين ايه اكتر من كده؟ يعني الكتاب مش وحي وكتاب برضو اتحرف, متمسكين بيه ليه؟ الله اعلم. هما اصلا متمسكين بالكتاب ولا الكتاب ده حاجة رمزية فقط في الديانة المسيحية؟ قد تكون كذلك. معمودية يسوع المسيح موجودة في انجيل متى ومرقس ولوقا. في انجيل متى 3:17 الصوت من السماء قال ايه يا جماعة؟ قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هوتوس استن هو هيوس مو هو اجابيتوس ان هو ايودوكيسا. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ركزوا في النص اليوناني حتى لو بالسمع. هوتوس استن هو هيوس مو هو اجابيتوس. هوتوس استن هو هيوس. هذا يكون ابني الحبيب. هوتوس استن هو هيوس مو هو اجابيتوس ان هو ايودوكيسا. النص بقى موجود في مرقس 1:9. الصوت في مرقس بيقول ايه؟ الصوت في مرقس بيقول انت ابن الحبيب الذي به سررت. سو ايه هو هي اسموه اجابيتوس ان سوني يودوكيسا. يعني النص في متى كان بيقول هوتوس استن هو هي اسموه اجابيتوس. هذا يكون الابن الحبيب او ابن الحبيب. في مرقس بيقول انت تكون ابن الحبيب. هل في فرق يا جماعة؟ يعني ده خارج مشكلتنا النصية. هل في فرق ما بين هذا هو ابن الحبيب وما بين انت ابن الحبيب؟ في فرق كبير. ايه الفرق؟ في انجيل متى لما الصوت يقول هذا هو ابن الحبيب، الصوت ده كان بيكلم مين؟ لما الصوت يقول هذا هو ابن الحبيب، الصوت ده ما كانش بيكلم يسوع، كان بيكلم الناس اللي حوالين يسوع. كان بيقول لهم يا جماعة ده ابن الحبيب اللي انا بيه سررت. طب في مرقس 1:9 انت ابن الحبيب الذي بيه سررت، يبقى كان بيكلم يسوع، ما كانش بيكلم الناس اللي حواليه. دي مشكلة إزائية. هذا هو ابن الحبيب هوتوس استن هو هي اسموه اجابيتوس. انت ابن الحبيب سو ايه هو هي اسموه اجابيتوس. انجيل لوقا بقى فيها مشكلة نصية. انجيل لوقا في الفاندايك بيقول انت ابن الحبيب بك سررت، لكن في بعض المخطوطات الاخرى وبعض اقتباسات للاباء بيقولوا غير كده. احنا قلنا ان دائما هناك مشاكل بين الاناجيل الاذائية. كلمة اذائية يعني ان هم شبه بعضهم، التلاتة شبه بعض، متى شبه مرقس شبه لوقا. لما اتكلمنا في المشكلة بتاعت التجلي المرة اللي فاتت وعرفنا ان النص الاصلي في لوقا بيقول هذا هو ابن الذي اخترته، قلنا ان سبب التحريف ممكن يكون سببين، يا اما سبب لاهوتي علشان ينزع ادلة البنويين من الكتاب، يا اما مجرد عملية توفيق ما بين الاناجيل الاذائية. عاوزين بقى نتوغل كده ونركز قوي في النص بتاع لوقا 3:22. النص في الفاندايك بيقول انت ابن الحبيب بك سررت. سو ايه هي اسموه اجابيتوس ان سوي يودوكيسا. يعني شبه النص في مرقس 1:11. نص مرقس برضو 1:11 الصوت بيقول سو ايه هي اسموه اجابيتوس ان سوي يودوكيسا. نص لوقا 3:22 في المخطوطات لو كان قراءة له 4 قراءات. النص ده في المخطوطات له 4 قراءات. 4 قراءات؟ له 4 قراءات. كان في ترجمة واحدة عربية طلعت لنا قراءة واحدة أخرى، أتحدى شخص يطلع لي إن النص ده فيه قراءات مختلفة من الترجمات. مفيش. يبقى الترجمات مش بتوضح لنا كل التحريفات. احنا نقدر نوضح ان الكتاب ده محرف من مقارنة ترجماته، ترجمة حذفة نص، ترجمة زايدة نص، ترجمة مغيرة نص، وهكذا. لكن في بعض النصوص ومشاكل طاحنة في المخطوطات والنقاد النصيين بيبرزوا عليها بالسيف مش ظهرنا في الترجمات. هل في ترجمة واحدة شهدت بقراءة مختلفة؟ في نسخة كتاب مقدس اعتقد يمكن 90% من المسلمين والمسيحيين ما سمعوش عنها قبل كده. نسخة كتاب مقدس اسمها New Jerusalem Bible هي نسخة كاثوليكية، يعني نسخة أورشليم الجديدة. نسخة أورشليم الجديدة موجودة على الرابط اللي أنا نزلته ده. النص في نسخة الـ NJB أو الـ New Jerusalem Bible بيقول And the Holy Spirit descended on him in a physical form like a dove and a voice came from heaven You are my son Today have I fathered you. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. دي قراءة أخرى، قراءة موجودة في نسخة اسمها New Jerusalem Bible. ده الحقيقة الترجمة الوحيدة اللي حط القراءة في نسختها. في بعض الترجمات الأجنبية بتشير في الهامش ان في بعض المخطوطات واقتباسات للآباء بتحمل قراءة انت ابني انا اليوم ولدتك. يعني النص اليوناني بيقول هيوس مو اسو انت تكون ابني، ايجو سيمرون جيجني كاسي انا ولدتك اليوم، او انا اليوم ولدتك. ايجو سيمرون جيجني كاسي القراءة دي مش موجودة غير في نسخة واحدة للكتاب المقدس New Jerusalem Bible You are my son today have I fathered you. حقيقة المشكلة دي فعلا مشكلة صعبة. ليه بقى؟ احنا قلنا لما نيجي نحل المشكلة نصية بنرص القراءات قصادنا كده زي ورق الكوتشينة، القراءة الأولى، القراءة الثانية، القراءة الثالثة، القراءة الرابعة، وتحت كل قراءة بنحط مخطوطاتها. القراءة الأولى هي القراءة الموافقة لمرقس 1:11 اللي هي أنت ابن الحبيب الذي به سررت. أنت ابن الحبيب بك سررت، أنت ابن الحبيب بك سررت. دي القراءة اللي عليها مخطوطات كتيرة ومخطوطات بالنسبة للنقاد قوية. عاوزكم تركزوا معايا في عملية تحليل المخطوطات. قراءة أنت ابن الحبيب بك سررت موجودة في أقدم وأفضل المخطوطات اليونانية. ده انت قاعد بتسودها على نفسك ليه يا اخي؟ دلس يا اخي، خبي يا اخي، ما يصح يعني. لا، احنا هنعرض كل حاجة وهنحلل كويس قوي وهنوصل للقراءة الاصلية. القراءة اللي موجودة في الفان دايك موجودة في أقدم وأفضل المخطوطات اليونانية، زي إيه؟ زي البردية P4 من القرن الثالث، والمخطوطة السينائية والسكندرية والفاتيكانية وواشنطن. كفاية كده، كفاية أفضل المخطوطات اليونانية بتحمل قراءة الفان دايك. البردية P4، السينائية، الفاتيكانية، السكندرية، مخطوطة واشنطن. عاوزين ايه اكتر من كده؟ في قراءتين تانيين، قراءة القراءة اللي بتقول سؤيه هي اسموه وجابيتوس ان هو يدوكيسا، يعني انت ابن الحبيب الذي به سررت. يعني القراءة اللي في لوقا في الفان دايك بك سررت. في قراءة تانية في مخطوطات قليلة جدا، الذي به سررت. في قراءة ثالثة، يعني احنا لغاية دلوقتي قلنا ثلاث قراءات، بس القراءة الثالثة لسه هنستفيد فيها. القراءة الأولى أنت ابني الحبيب بك سررت، دي اللي موجودة في أفضل وأقدم المخطوطات. القراءة الثانية أنت ابني الحبيب الذي به سررت. في قراءة ثالثة هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، هوتوس استن هو هي اسموه أجابيتوس. يبقى دي قراءة ثالثة، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. القراءة الرابعة والقراءة المهمة بالنسبة لنا واللي احنا هندرسها، القراءة اللي بتقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. وفي عندنا يا جماعة أربع قراءات للنص، الترجمات مش موضحة لنا غير قراءة واحدة بس، مفيش غير ترجمة واحدة بتشهد للقراءة الرابعة، عشان تعرفوا قد ايه المشكلة دي صعبة. العلماء بيفضلوا ما بين القراءة الأولى والقراءة الرابعة، بيفضلوا ما بين قراءة أنت ابن الحبيب بك سررت وما بين قراءة أنت ابني أنا اليوم ولدت. عاوزكم بقى تسمعوا كويس قوي للكلام اللي انا هقوله. اقدم مخطوطة يونانية بتحمل قراءة الفان دايك من سنة كام؟ قال لك يا جماعة من القرن الثالث، البردية P4 من القرن الثالث. طب اقدم مخطوطة يونانية بتحمل قراءة أنت ابني أنا اليوم ولدتك، أقدم مخطوطة يونانية بتحمل قراءة أنت ابني أنا اليوم ولدتك من القرن الخامس. إيه المخطوطة دي؟ مخطوطة بيزا الشهيرة. مخطوطة بيزا، مخطوطة بيزا يا جماعة هي المخطوطة الوحيدة التي تحتوي، المخطوطة اليونانية الوحيدة التي تحتوي على قراءة أنت ابني أنا اليوم ولدتك. في شواهد أخرى؟ عندنا شواهد تانية، في عندنا مخطوطات كثيرة لاتينية قديمة من القرن الرابع والخامس ولغاية القرن الـ13. يبقى احنا عندنا مخطوطة بيزا من القرن الخامس، وافضل المخطوطات اللاتينية القديمة من القرن الرابع حتى القرن الـ13، بمعنى ان هذه القراءة متوغلة بشدة في النص الغربي. احنا قلنا يعني ايه نص غربي كده يا تعب؟ فكرني يا تعب الله يكرمك. ايوه قلنا ان احنا عندنا 4 كنائس رئيسية في العالم، الكنيسة بتاعت اسكندرية والكنيسة بتاعت القسطنطينية والكنيسة بتاعت اورشليم والكنيسة بتاعت فرنسا وايطاليا. الكنيسة بتاعت اسكندرية طلعت مخطوطات بنسميها النص السكندري، والكنيسة بتاعت قسطنطينية طلعت مخطوطات بنسميها النص البيزنطي، والكنيسة بتاعت اورشليم طلعت مخطوطات بنسميها النص القيصري، وكنائس فرنسا وايطاليا طلعت مخطوطات بنسميها النص الغربي. مخطوطة بيزا والمخطوطات اللاتينية القديمة دي نص غربي، يبقى هذه القراءة متوغلة بشدة في النص الغربي. لكن هناك سؤال، وسؤال مهم ويحتاج إلى إجابة وتدبر قبل أن تقول الإجابة. أنت بتكبر الموضوع قوي، أنا عاوزكم علشان تركزوا معايا. هل قراءة مخطوطة بيزا تحريف ظاهر أو تغيير في النص أظهرته النص الغربي؟ يعني إيه؟ يعني هل القراءة دي، القراءة الرابعة أنت إني أنا اليوم ولدتك، قراءة شاذة موجودة فقط في النص الغربي؟ ما هو لو كده يا جماعة يبقى حالها زي حال الفاصلة. انتوا فاكرين قضية الفاصلة اليوحناوية؟ قضية الفاصلة اليوحناوية ان هي ملهاش شواهد من اي نص اخر في العالم الا النص الغربي، مخطوطات لاتينية متأخرة، وظهرت لاول مرة في المخطوطات اليونانية في القرن الخمستاشر. هل ده نفس الحال؟ يعني القراءة اللي احنا بنناقشها النهاردة انت ابني انا اليوم ولدتك، دي قراءة طلعتها برضو الكنيسة الغربية؟ في الحقيقة لا. دليلك، ولو ما قلتش الدليل يبقى منظرك وحش قوي. انا بقى هحط رجل على رجل عشان احنا لسه ما قلناش مين الاباء اللي اقتبسوا القراءة الرابعة. ركزوا معايا كويس قوي. احنا قلنا ان اقدم مخطوطة بتحمل قراءة الفان دايك بي 4 من القرن الثالث. حلو الكلام. طيب اقتباسات الاباء في القراءة الرابعة ايه اخبارها؟ بقول لك ان احنا عندنا اباء اقتبسوا القراءة الرابعة من أزمنة سحيقة، وبالخصوص في العصر المظلم قبل ظهور المخطوطات. كله يصحى بقى ويركز عشان دخلنا في الجد. بقالي ساعة بتكلم ويدوبك لسه هندخل في الجد. القراءة الرابعة أنت ابني أنا اليوم ولدتك، في آباء أوائل مقتبسينها في عصور سحيقة. زي مين يعني؟ أنت متعودين أصلا أنت بتكبر المواضيع. لا، عندنا ناس جامدة، عندنا ناس جامدة يا جماعة. عندك مين؟ عندي يوستينوس الشهيد، جاستن مارتر، من سنة كام ده؟ 165 ميلاديا، يعني قبل البي فور. قبلها يعني اقدم من اقدم مخطوطة. اقدم منها يعني في العصر اللي احنا ما عندناش فيه مخطوطات. ايوة، يعني في العصر اللي احنا ما عندناش شواهد من خلاله نقدر نصل للقراءة الاصلية. ايوة، علشان كده المشكلة دي صعبة. علشان كده المشكلة دي صعبة ليه؟ لان المشكلة دي بتدور في العصر المظلم اللي مالوش شواهد مخطوطية. يوستينوس الشهيد اقتبس قراءة انت اني انا اليوم ولدتك، ومين كمان؟ وكليمندس السكندري السكندري، السكندري ولا الغربي؟ السكندري. يعني القراءة دي مش فلتة كده من كنيسة الغرب يا عم؟ بقول لك السكندري. سلك ودانك ولا ايه؟ مش سامع ولا كلاماند؟ السكندري، سكندري كنيسة اسكندرية. يعني القراءة دي كانت موجودة في مصر. معناها ايه؟ يعني لخص وقت من الاخر، معناها ان القراءة دي كانت منتشرة، منتشرة في اماكن جغرافية مختلفة. احنا اثبتنا ان هي موجودة عند الكنيسة الغربية، خلاص حلو قوي. عندك كنائس تانية تعرفها؟ اه، يوستينوس الشهيد وكليمند السكندري. حلو الكلام ده، ممتاز جدا. عندك حد تاني يعني شهادات ليها وزن؟ عندنا كمان أب من آباء القرن الثالث اسمه ميسوديوس. ميسوديوس من آباء القرن الثالث، وهو من الآباء اليونان. اقتبس برضو النص في هيئة أنت ابني الحبيب، أنا اليوم ولدتك، أنت ابني أنا اليوم ولدتك. حلو. عندك ناس تانية جامدين، عندنا آباء كتير. عندنا حتى العلامة أوريجانوس. العلامة أوريجانوس اقتبس برضو النص في هذه الهيئة. وعندنا حاجة حلوة أوي، عندنا الدسقولية. الدسقولية بتقتبس أيضا القراءة الرابعة. وعندنا إنجيل الإبيونيين، The Gospel of the Ebionites. أنت بدأت تتخرف بصراحة، ليه يا عبد؟ في إيه؟ أنت جايب لي إنجيل أبوكريفي تستشهد بيه عليا؟ في إيه؟ لا، أنا مش جايب إنجيل أبوكريفي أستشهد بيه عليك. أنا جايب وثيقة تاريخية لطائفة مسيحية موجودة قبل مجمع نيقية، كانت عارفة النص بهذا الشكل، بالإضافة إلى آباء الكنيسة، بالإضافة إلى مخطوطات كتاب مقدس. عاوز أقول لك إيه يعني؟ عاوز أقول لك إن هذه القراءة كانت منتشرة انتشار واسع. انا حاسس بصراحة ان التعب بياكل بقلنا حلاوة، والاباء دول ما كانوش مقتبسين النص كده. يعني هل معقول يعني يوستينوس الشهيد من القرن الثاني سنة يعني 165 اقتبس النص بهذا الشكل؟ اه اقتبس، صدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. طب فين الدليل؟ المرجع يا شباب، المرجع اهو، The Early Church Fathers Anti-Nicene Fathers Volume 1، الآباء ما قبل مجمع نيقية، المجلد الأول، The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus، يعني الآباء الرسل ومعاهم يوستينوس الشهيد وإيريناوس. Dialogue of Justin, Philosopher and Martin، يعني حوار يوستينوس الفيلسوف والشهيد، with تريفو a Jew، مع تريفو اليهودي. الفصل تقريبا سيدي في الرموز اليونانية، ثانية واحدة، الرومانية دي. سي دي معناها 50 تقريبا، او سي معناها 100، سي معناها 100. الفصل 103، الفصل 103. يوستينوس الشهيد قال ايه؟ يوستينوس الشهيد قال كلام حلو قوي. الكلام ده موجود في المجلد الاول لمجموعة الاباء ما قبل نيقية في الحوار مع تريفو اليهودي. يوستينوس الشهيد الحوار مع تريفو الفصل 103 بيقول ايه؟ For the devil when Jesus went up from the river Jordan, for this devil when Jesus went up from the river Jordan at the time when the voice speak to him, thou art my son, this day have I begotten thee, is recorded in the memories in the memoirs of the apostles to have come to him and tempt him. شوف يوستينوس الشهيد واصف النص ازاي. قال لك لما يسوع راح نهر الاردن والصوت كلمه انت ابني انا اليوم ولدتك. يعني في وقت المعمودية الصوت قال انت ابني انا اليوم ولدتك. الكلام ده موجود في انهي انجيل؟ المسيحيين العاديين لما يقروا النص ده يفتكروا ان يوستينوس بيقتبس من المزامير، المزمور 2:7 بتاع داود. لا، ده هو بيقتبس من قراءة موجودة في الاناجيل في انجيل لوقا، انت ابني انا اليوم ولدتك. ده مين اللي اقتبس ده وقال لما يسوع راح نهر الاردن سمع صوت لما كان بيتعمد؟ مين ده؟ مين تاني؟ يوستينوس. يوستينوس من سنة كام؟ 165. عندك مين تاني عليه القيمة؟ عندنا كليمنت اوف الكساندريا. كليمنت اوف الكساندريا قبل سنة 215. ايه المرجع تاني لو سمحت؟ المرجع The Early Church Fathers Anti-Nicene Fathers Volume 2، المجلد الثاني من مجموعة مجلدات الآباء ما قبل نيقية. Fathers of the Second Century، آباء القرن الثاني. Clement of Alexandria في كتابه The Instructor بيترجموها المعلم تقريبا، المعلم. الكتاب الاول الفصل السادس بيقول ايه الراجل الطيب ده؟ بيقول ايه؟ بيقول for at the moment of the Lord's baptism. الكلام ده مهم، يعني وقت المعمودية. There sounded a voice from heaven، صوت من السماء. As a testimony to the beloved، شهادة للمحبوب اللي هو يسوع. Thou art my beloved son، today have I begotten thee، أنت ابن الحبيب أنا اليوم ولدتك. Let us then ask the wise، is Christ begotten today already perfect or what were most monstrous imperfect؟ عفوا معلش. ف كليمنت السكندري من اباء القرن الثاني اقتبس النص انت ابني انا اليوم ولدتك. يبقى عندنا يوستينوس سنة 165، كليمنت السكندري اواخر القرن الثاني. عندك مين تاني؟ عندنا ميثوديوس، اب من الاباء اليونانيين اسمه ميثوديوس. المصدر او المرجع The Early Church Fathers Anti-Nicene Fathers، اباء ما قبل نيقية المجلد السادس. Fathers of the Third Century، اباء القرن الثالث. ميثوديوس The Banquet of the Ten Virgins. Discourse 6, chapter 9, the Son of God, whoever is today begotten in the minds and sense of the faithful. مش مهم بالنسبة لي ان انا ترجم هذه العناوين. نجيب قول الاب نفسه، قال لك ايه؟ Now in perfect agreement and correspondence with what has been said seems to be this which was spoken by the Father from above to Christ when he came to be baptized. الكلام ده مهم، انه بيتكلم على وقت معمودية المسيح. Seems to be this which was spoken by the Father from above to Christ when he came to be baptized in the water of the Jordan. قال ايه بقى؟ Thou art my son, this day have I begotten thee. انت ابني، انا اليوم ولدتك. انت ابني، انا اليوم ولدتك. يبقى آباء الكنيسة الأوائل اللي كانوا موجودين في الحقبة المظلمة التي ليس لدينا من هذه الحقبة أي مخطوطات أو أي وثائق، اقتباسات لأكثر من أب قبل أقدم مخطوطة، قبل أقدم مخطوطة. طيب دلوقتي العملية صراحة صعبة، بس عاوزين نرجع لكلام بارت إيرمان اللي في الأول علشان العملية تسهل شوية. كلام بارت إيرمان قال إيه في ميس كوتين جيسس الصفحة 57؟ قال لك The problem is exacerbated by the fact that once a mistake was made, it could become firmly embedded in the textual tradition, more firmly embedded in fact than the original. يعني بيقول ان اول ما نص يتغير ممكن التغيير او النص الخاطئ يثبت في التقليد النصي اكتر من القراءة الاصلية. يعني ايه؟ يعني احنا اثبتنا بما لدى مجال للشك ان قراءة انت ابني انا اليوم ولدتك هي القراءة التي كانت موجودة عند الكنيسة في الازمنة السحيقة، وأنها ليست قراءة غربية، لأن الآباء اليونانيين اللي كانوا موجودين في مدرسة الإسكندرية كانوا عارفين هذه القراءة. هذه القراءة كانت منتشرة جدا. في القرون الأولى للمسيحية، في الأزمنة الغابرة المظلمة، اللي احنا ما عندناش ليها مخطوطات. طب وبعدين من اكتر النقاد النصيين اللي انا بحترمهم، بس ومن قبل كده او ندخل في هذا الاقتباس، بس واحد طيب اسمه فيلاند فيلكر، جبنا اسمه كتير قبل كده، جبنا اسمه كتير. الراجل ده قال كلام مهم جدا لازم نقراه. فيلاند فيلكر طبعا له تعليقات نصية على الأناجيل الأربعة موجودة على النت. بيقول ايه عن هذه القراءة، القراءة بتاعت انت ابني انا اليوم ولدتك؟ The reading seems to have been widespread and early. الكلام ده مهم. The reading seems to have been widespread and early. القراءة تبدو منتشرة ومبكرة. القراءة يا جماعة موجودة، موجودة من بدري. يوستينوس وكليمندس وميثوديوس ناس قدام قوي يعني مقتبسين النص. ومنتشرة، منتشرة ليه؟ لان احنا لاقيينها في اكتر من كنيسة في مصر وموجودة في الكنائس الغربية. طيب بص بقى الكلام الجامد ده، كلام جامد قوي. internally يعني ايه internally؟ يعني من خلال الادلة الداخلية. It is clearly to be favored. يعني الادلة الداخلية في صالح هذه القراءة. ليه بقى هو هيقول لنا ليه دلوقتي. It is the harder reading. هي القراءة الأصعب. الأصعب بالنسبة لمين؟ بالنسبة للناسخ. الناسخ ما يحبش القراءة دي. الناسخ ما يحبش ان يسوع ايه يوم المعمودية ولدته يا عم ده مولود من الاب قبل كل الظهور. ما تعجبوش فيقوم يغيرها. It is the hard reading and the text reading اللي هو قراءة الفاندايك او الملك جيمس is possibly a harmonization. يا لعبك انت يا لعبك، كلمة كده رومانتيكية حلوة. harmonization يعني ايه harmonization؟ يعني بيوفق المسائل، بيظبط الاناجيل الاذائية مع بعضيها عشان تبقى حلوة ومتوافقة. اذا بيقول على قراءة انت ابني انا اليوم ولدتك ان هذه هي القراءة الصعبة اللي كان الناسخ هيغيرها. طيب والقراءة اللي موجودة عندنا في اناجيلنا دلوقتي غالبا ان هي عملية توفيق ما بين الاناجيل. الكلام ده حلو قوي. طيب في بقى سؤال مهم فيلم فيلكر بيسأله، بيقول Do the church fathers really quote a special Lucan reading or are they just quoting Psalms 2:7؟ مين يعرف يجاوب على السؤال ده شطار؟ بيقول لك هل آباء الكنيسة فعلا بيقتبسوا قراءة مميزة لإنجيل لوقا ولا هم بيقتبسوا نص المزامير؟ نرد عليهم بشدة وبقوة إن الآباء كانوا بيقتبسوا قراءة خاصة بوقت المعمودية. ليه بقى؟ يوستينوس الشهيد قالها صراحة. قالها إيه؟ قال لك When Jesus went up from the river Jordan، لما صعد من نهر الأردن. At the time when the voice spake to him، لما الصوت كلمه أنت إني أنا اليوم ولدتك. يبقى الراجل ده مش بيقتبس من المزامير. الراجل ده بيقول ان وقت المعمودية لما راح نهر الاردن لما تعمد الصوت قال له كذا كذا كذا. ما يجيش مسيحي يدلس في قراءات الاباء. الراجل كلامه واضح وصريح. مش يوستينوس بس اللي موضح الكلام بهذه الصورة، كمان كليمنت ميثوديوس وكليمنت السكندري موضحين نفس الكلام. ميثوديوس قال seems to be this which was spoken by the father اللي قاله الاب from above to Christ من اعلى للمسيح. When he came to be baptized, عندما جاء ليعمد, in the water of Jordan, في مياه الاردن. عاوز كل ده وتقول لي ده كان بيقتبس المزامير, ده انت ما عندكش دم يا اخي. يعني الناس كانت تعمل لك اكتر من كده عشان تعرف ان هذه صيغة واضحة جلية بتتكلم عن المعمودية. كليمنت السكندري قال نفس الكلام, قال لك for at the moment of the Lord's baptism, لحظة تعميده, there sounded a voice from heaven, صوت من السماء, as a testimony to the beloved, كشهادة للمحبوب. وبعدين قال لك انت ابني انا اليوم ولدتك. كل ده مش واضح انه بيتكلم عن المعمودية؟ لو دي ما كانتش واضحة يبقى ما فيش حاجة واضحة الصراحة. في النهاية انا عاوز اقول ان القراءة هذه التي تقول انت ابني انا اليوم ولدتك, قراءة اقتبسها الاباء من قرون سحيقة قبل اقدم مخطوطة يونانية. ويجب علينا ان نوضح مرارا وتكرارا ان هذه القراءة النساخ ما كانوش بيحبوها. قال عليها فيلاند فيلكر ان هذه القراءة قراءة صعبة, ما كانش بيحبها, ما كانش بيحبها الناسخ, كان بيغيرها. عاوز اقول ونفكر الناس مرة تانية ان سبب عدم وجود مخطوطات كثيرة تشهد لهذه القراءة وضحها بارت ايرمان ووضحها علماء النقد النصي, ان القراءة ممكن تتغير في زمن مبكر والقراءة الغير صحيحة تتوغل في المخطوطات وتنتشر وتثبت اكتر من النص الاصلي. ايه هدف تغيير النص؟ لان هذا النص يقول بان يسوع المسيح ولد من الاب يوم المعمودية, يعني لما تعمد يصبح ابنا لله بالتبني. حان وقت معرفة ما تقوله الدسقولية. الدسقولية بتقول ايه؟ الدسقولية اللي موجودة في مكتبة المحبة صفحة 70 بتتكلم عن معمودية المسيحيين العاديين. بيقول ايه؟ بيقول ان الكاهن بيحط ايده على الرجل اللي بيتعمد, وبوضع يده عليكم ايضا في المعمودية المقدسة يشهد الرب لكل منكم قائلا انك انت ابني وانا اليوم ولدتك. يعني ايه يا جماعة الكلام ده؟ يعني المسيحي لما بيتعمد بيصبح ابنا لله, بس هل هو ابن الله بالطبيعة بالجوهر على غرار قضية ابن الاله اله وابن الكلب كلب والكلام ده؟ لا طبعا المسيحيين ما بيؤمنوش بكده. لما بيتعمد بيبقى ابن لله، بس ابن بالتبني مش على الحقيقة. طب لو قلت لكم ان هذا حدث مع المسيح، يا دي المصيبة، لا يقبل المسيح هذا. ألا يوجد دافع أكبر من هذا لتحريف النص؟ يعني يسوع المسيح يا جماعة زيه زيكم، ابنه لما تعمد الإله قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، يعني مش مولود من الأب قبل كل الدهور، لا نفض خلاص للموضوع ده، يعني مش إله، يعني لا مش إله، ده إنسان عادي جدا ربنا اختاره يبقى ابن له. دي عقيدة مسيحيين يا جماعة كانوا موجودين في القرن الأول. الكلام ده موجود في كتاب تاريخ الفكر المسيحي الجزء الأول لحنا الخضري صفحة 491 و492، بيتكلم عن قضية الناس اللي كانوا بيؤمنوا بعقيدة الأدابشنزم وعقيدة التبني، وإن يسوع المسيح مش ابن الله على الحقيقة، ولا نور من نور، ولا إله حق من إله حق، ولا مولود غير مخلوق، ولا كلام الفضل، ده كله ده هم كانوا بيؤمنوا إن يسوع المسيح أصبح ابنا لله وقت المعمودية. تاريخ الفكر المسيحي الجزء الأول حنا الخضري صفحة 491 و92. كان في مسيحيين موجودين من القرن الثاني كانوا بيؤمنوا ان يسوع المسيح هذا اصبح يسوع ابن الله بالتبني. انا هنقل كلام حنا جرجس الخضري عن هؤلاء البنويين. اما الحادث الثاني هو لحظة عماد يسوع، فسيودوتيوس واحد من المهرطقين بالنسبة للكنيسة يعتقد بانه في تلك اللحظة، يعني لحظة المعمودية، وفي تلك اللحظة فقط اصبح يسوع ابن الله بالتبني، فعندما نزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة كان صوت من السماء قائلا ايه بقى؟ ها؟ قائلا انت ابني انا اليوم ولدتك. طبعا جرجس الخضري لا يقتبس هذه القراءة، لكن هذه هي القراءة الموجودة في الاقدم عند الاباء. قال لك اصبح يسوع من هذه اللحظة ابنا لله بالتبني وليس بالطبيعة، ولهذا فقد سمي ثيودوتيوس وأتباعه بالبنويين. فعند العماد أعلن الله بطريقة رسمية وعلنية أن هذا الإنسان يسوع هو ابنه، ولقد تبنى من هذه اللحظة لكي يكون ابنا له. وفي هذه اللحظة أيضا في لحظة التبني نزل الروح القدس على يسوع. فأصبح يسوع المسيح ابن الله بالتبني. هذه العقيدة ترفضها الكنيسة، هذه العقيدة دافع للتحريف. التحريف حصل امتى؟ في الأزمنة الغادرة المظلمة التي ليس لدينا وثائق ترجع لهذه الأزمنة. عندنا يوستينوس وكليمندوس وميثوديوس اقتبسوها قبل أقدم مخطوطة يونانية. أقدم مخطوطة يونانية فيها النص زي الفان دايك من القرن الثالث. احنا عندنا اقتباسات من سنة 165 ومن سنة قبل سنة 215. اللي انا عاوز اقوله يا جماعة، لما نرجع في البداية قلنا ان اوريجانوس بيقول ان المهرطقين كانوا بيحرفوا الكتاب علشان يثبتوا عقائدهم، والنهاردة بنثبت ان الارثوذكس حرفوا كتابهم علشان يشيلوا ادلة المهرطقين. كان في مسيحيين يا جماعة بيؤمنوا بهذه العقائد، وبيستشهدوا من نفس الكتب. البدويين كانوا بيستخدموا نفس الاناجيل وكان ليهم كتب اخرى، والغنوصيين كانوا بيستخدموا نفس الاناجيل وكان ليهم كتب اخرى، وهكذا وهكذا. الارثوذكس ما كانوش بيحبوا ان المهرطقين يستخدموا كتبهم في اثبات عقائدهم، فكانوا بيحرفوا كتبهم علشان يشيلوا أدلة المهرطقين منها. احنا تكلمنا سابقا عن النص بتاع لوقا 9:35، هذا هو ابن الذي اخترته. والان تكلمنا عن النص لوقا 3:22، انت ابني انا اليوم ولدتك. عرضنا الأدلة واستفدنا في النقاش. المشكلة الخاصة بلوقا 3:22، العلماء ما زالوا بيتناظروا عليها، يعني ما هيش قضية محسومة. بارت إيرمان عمل نقاش أكثر من رائع في كتابه The Orthodox Corruption of Scripture صفحة 62، واتكلم فيها يمكن 6 صفحات. كلام بارت إيرمان كله موجود في بحث الدكتور أنتي الرائع، عفوا، البحث بعنوان لوقا 3:22 والبنويين. البحث موجود على موقع المجلة النقدية، اتمنى ان المهتمين يطلعوا على هذه المقالة والبحث الرائع. ساكتفي بهذا القدر، وان شاء الله الى لقاء في محاضرة أخرى الأسبوع القادم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط المستقيم. اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.